إلا أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفوق ذلك المعجزة الخالدة إلى أن تقوم الساعة، المعجزة التي يتحاكم إليها الناس لزاما وجوبا، المعجزة التي لا تنتهي عجائبها بحال من الأحوال. كلمات الله المضيئة، كلام الله القرآن المصحف الذي فيه الشرف وفيه العز، بجانب المعجزات، بجانب هذه المعجزة الخالدة معجزات أخريات. من هذه المعجزات الإخبار بالمغيبات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر بما سيحدث مستقبلا في حينه وبعد الوقت الذي هو فيه، وأيضا في أواخر الزمان. فكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بكثير من المغيبات، وأن الساعة لا تقوم إلا بعد تحقق هذه المغيبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علامات الساعة ومن أمارات الساعة تكلم السباع، السباع يتكلم السبع مع الإنسي، ويسمع الإنسي كلام السبع، وهو يتكلم بكلام يعقله الإنسي، وهذا لا غر ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء ظهور مبعثه بأبي هو وأمي ظهرت هذه المعجزة، لما الراعي وقف أمام الشياه يحرسها من الذئب، فجاء الذئب فافترس شاة أو اختطف شاة، فذهب هذا الراعي فاستخلصها من الذئب، فقال له ألا تتقي الله؟ من المتكلم؟ الذئب يتكلم. قال ألا تتقي الله للراعي، والراعي يسمع ويندهش، الذئب يتكلم. نعم. قال له الذئب ألا تتقي الله، رزق ساقه الله إليه، هذا رزق من رزق الله الذي علاه، أنت الآن تنتزعه من فمي. قال ألا تتقي الله، رزق ساقه الله إليه. فاندهش الراعي وقال ذئب يتكلم، فقال ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك، يعني ما يتكلم فقط، لا، أتى بما هو أعجب من ذلك. قال ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك هناك، فذكر المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عن كذا وكذا. فذهب الراعي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدهشة عظيمة بعدما آمن وبين له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل لن تقوم الساعة، بعدما أقر على ذلك قال لا تقوم الساعة، المسألة ليست حلم، المسألة ليست دهشة، ولا هي الرجل كان مخمورا ولا كان يعني شاربا للخمر، لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وبين قال حتى تكلم عذبة الصوت الرجل، عذبة الصوت. طبعا بعض بقى الذين يعني نقول إيش، قد تأثروا بالتكنولوجيا والرفاهية والرفعة في الأسلاك الخيوطية، هذه الشبكات، قال لك عذبة الصوت هي الموبايل، يعني هو السلام ما استطيع يقول الخليوي ولا يقول الهاتف ويقول عذبة الصوت، قال لك عذبة الصوت هي الموبايل، هذا تأويل لا يعني لي عنق النصوص من أجل هذه التقدمات التكنولوجية يعني يواكبون بها الأحاديث، وهذا كلام ليس يعني قريب حتى من الحق. الصحيح أن عذبة الصوت تتكلم ستتكلم، قال حتى تكلمه عذبة الصوت، بل يكلمه فخذه ويكلمه نعله، فالنعل ليس بموبايل، رأيتم أحد ماشي على موبايل؟ ما النعل معروف النعل في اللغة، فقال يكلمه نعله ويكلمه فخذه بما فعلت امرأته أو بما فعل أهله. فهذه دلالات على أن السباع ستتكلم، وأن المعجزات عذبة الصوت ستتكلم، بل النعل سيتكلم. وقد دخل جبريل عليه السلام في الحديث الشهير أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإسلام، ثم سأله عن الساعة، فبين له عن وقتها لا يجليها لوقتها إلا هو، علمها عند ربي جل في علاه، ولكن أنبئك ببعض أمراتها ببعض أشراطها. ثم سرد له الأشراط والعلامات التي حدثت، منها ما يحدث ومنها ما نحن على مشارف حدوث هذه الأمرات. وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على بعض هذه الأمرات العظيمة التي هي من الآيات الكبيرة، أو كل هي المقدمات والإرهاصات بين يدي العلامات الكبرى والأشراط الكبرى للساعة لنزول عيسى عليه السلام. فذكر هنا من هذه العلامات ثلاث لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمانة من خير. من هذه العلامات، من هذه الأمرات، من هذه الإشارات، من هذه الأشراط، منها خروج الدجال، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الورقات المقبلة، لأنه تكلم عنه أفرده بالذكر، فلا بد ألا نتكلم عنه الآن ونرجع القول عنه عندما أفرده بالذكر. فتكلم عن الدجال، والدجال يواكب عيسى عليه السلام كما سنبين. ثم تكلم عن طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة التي ستذكر وتتكلم مع الناس كما سنبين. من هذه الأحاديث استنبط الإمام الحافظ ابن حجر أن علامات الساعة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: علامات تؤذن بالتغيير أو النظام العام في العالم الأرضي السفلي، وعلامات تؤذن وتنبئ بالتغيير في العالم العلوي. العالم العلوي له مألوف والعالم الأرضي له مألوف. يعني المألوف من العالم الأرضي إن ما في شيء يأتي رجل له خوارق من العادات يظهر عندنا، كل من له خوارق من العادات هذا في الحلم فقط ليس في الحقيقة. فالمألوف الأرضي سيتغير، والمألوف العلوي كالنظام، الشمس تجد مستقرا لها والقمر جعله منازل الله لنا في علاه، لا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، مألوف العالم العلوي. يأتي التغيير في العالم العلوي هذا من أشراط الساعة. ثم بعد ذلك ما يؤذن بقيام الساعة، أقرب ما يكون لقيام الساعة ده قسم ثالث. فالقسم الأول التغيير، تغيير النظام المألوف في العالم الأرضي، خروج الدجال أوله مبتدأه خروج الدجال، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وأنه يحيي الموتى أمام الناس، يعني يحيي الجن يفعل ذلك بإذن ربه جل في علاه، بل يفلق الرجل ويشقه شقين وينادي عليه فيأتيه متهللا. وبعد ذلك تنتهي هذه التغيرات بموت عيسى عليه السلام، عندما ينزل عيسى ويقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك ينهيهم الله جل في علاه فيموت عيسى عليه السلام. هذه آخر الآيات الأرضية. أما الآيات العلوية فأولها طلوع الشمس من مغربها، ويصدقها ما يرتبط بالأرض وهو خروج الدابة من الأرض، ما يرتبط بالسماء لأنها ستكون مصداقا لما يكون عليه طلوع الشمس. طلوع الشمس تؤذن بإغلاق باب التوبة، ما في توبة، تخرج الدابة على إثرها تقول إذا أغلق باب التوبة وما في إيمان وما في كفر، إذا من كان كافرا فهو سيصبح كافرا ويسير أمام الناس كافرا، ومن كان مؤمنا سيصير كما سنبين مؤمنا علانية أمام الناس. ثم بعد ذلك تأتي النار فتحشر الناس من المشرق إلى المغرب. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أول هذه المسائل خروج الدابة، وخروج الدابة هو كما قلنا يرتبط بالعالم العلوي والعالم السفلي. خروج الدابة ثابت بالكتاب وبالسنة، قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، كأنه يبين الوظيفة التي خرجت من أجل الأرض. وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. هذا الحديث حديث الصحيح حديث الباب يبين أن ثلاث آيات إذا خرجت هذه الآيات كانت من أشراط الساعة، منها خروج الدابة. هذه الدابة اختلف العلماء هل هذه الدابة الآن موجودة، هذه الدابة نعرف لها سمات وصفات أم لا. كثير من العلماء قالوا ما جاء حديث صحيح يظهر لنا، مع أن الأحاديث الضعيفة كثيرة جاءت في وصفها ومكان خروجها وكلها أحاديث ضعيفة، والأحكام مرتبطة بتصحيح الأحاديث. لكن بعض المحققين يقول هذه الدابة هي الجساسة. تعرفون الجساسة؟ لما سميت جساسة؟ طالما تعرفون الجساسة، وجدنا أن الكل فقهاء ما شاء الله، لما سميت جساسة؟ مصطفى الغائب أحسنت، هي سميت جساسة أنها تتجسس تذهب تبحث عن الأخبار لتأتي بها إلى الدجال. وهذه في حديث صحيح مسلم عندما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وابتسم وقال حدثني، وهذا شرف عظيم لتميم الداري، كل الصحابة يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث عن تميم الداري، لذلك العلماء يلغزون يقولون صاحب حدث عنه رسول الله هو تميم الداري. قال أعجبني أن تميم الداري حدثني بما حدثتكم به، وذكر هذه القصة أن الأمواج تلاطمت وتلعبت في السفينة حتى دخلوا على جزيرة فنظروا فوجدوا إيش؟ دابة أهلب كثيرة الشعر، القبل كالدبر، لا يعرفون الفرق بين القبل وبين الدبر. ولما سألتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها من أنت؟ قالت أنا الجساسة. ثم قالت هناك رجل إلى خبركم بالأشواق، فأخذتهم إلى الدجال، فوجد الدجال مسلسلا رأسه عند قدميه يتكلم عن السلام عما أو أنه قد أذن له أو قرب الإذن له بالخروج. قالوا هذه الدابة التي ستخرج آخر الزمان لأنها تكلمت مع تميم الداري فسمعها تميم الداري، هذه الدابة التي تخرج وتكلم الناس. والصحيح كما قلنا أن الأحاديث جاءت ولم تبين ولم تصرح، فلا داعي إلى أن نؤولها بالجساسة أو بغير الجساسة، هي دابة ستخرج. عمل هذه الدابة تعمل عملين كما بيّن الله جل في علاه. بعدما تخرج أولا وقت الخروج، وقت الخروج هو الضحى، تخرج الضحى. وهل هي الأولى أم طلوع الشمس الأولى؟ المسألة محتملة، لأن الإنسان قال أول الآيات يعني الكبيرة من أشراط الساعة العظمى، أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. الواو العاطفة هذه ليست مرتبة، الواو فقط ارتباط في الحكم. قال أول الآيات طلوعا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، أيتهن خرجت فالأخرى على إثرها. فهنا لم يفصل النبي صلى ولم يجزم بأن الشمس تكون أولى أو الدابة تكون أولى، وإن كانت الآيات متظاهرة متوافرة متضافرة يستنبط منها أن الشمس تكون هي الأولى لأن الدابة ستصدق ما تكون عليه الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس وخروج الدابة أيتهن خرجت فالأخرى على إثرها. فتخرج الدابة ضحا على الناس ولها عملان، العمل الأول أنها تكلم الناس أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، فتكلمهم ويسمعون، وهذه أول الآيات التي تبين أن الغيب قد انقطع، أصبح الغيب شهادة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل، ولا من أراد التوبة أن توبته تقبل بحلم الأحوال، لأن هذا الحال أشد من حال الغرغرة، لأن السلام بيّن أن التوبة لا تقبل حال الغرغرة. لما؟ لما تبلغ الروح الحلقوم فإن الإنسان يعاين مقعده من الجنة أو مقعده من النار، ينظر إلى الملك الذي يسحب روحه والملائكة التي تخدم ملك الموت في ذلك، فإذا رأى الغيب شهادة أغلق باب التوبة، فهذا بالضبط من باب أولى عند الغرغرة يغلق باب التوبة. فهي تكلم الناس أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، كأنها تندهش كأنها تلوم الناس وتقول لهم كيف لا يؤمنون، كيف لا يوقنون بربهم جل في علاه ومظاهر الربوبية في السماء وفي الأرض في الأنهار في البحار في الأشجار في الثمار موجودة أمامكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف لا تؤمنون. ولا ينفع الندم إننا مندم هنا. ثم بعد ذلك ترتقي إلى العمل الثاني فتسم الناس على الخرطوم على الأنوف على الخراطيم، فتسم الناس الكافر تكتبه كافر والمؤمن مؤمن، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتباين الناس ثم يأتي المشتري فيشتري فيقول اشتريت أمس من المخطم من الذي كتب عليه إيش كافر، أو نقول الذي كتب أو وسم على خرطومه أنه مؤمن أو أنه كافر، نعوذ بالله من الخذلان. وهنا قد تباين الصفان وانتهى الأمر، المؤمن عرف والكافر عرف، ولا يمكن لواحد من الصفين أن يختلف عما قدره الله جل في علاه. فإذا الدابة تخرج ولها عملان، تتكلم مع الناس ثم بعد ذلك تخطم الناس، فإذا فعلت ذلك خرج الشمس أو قل الشمس تخرج أولا، تأتي إلى العلامة الثانية أو الشرط الثاني من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. هذا غير مألوف، المألوف أن الناس صباح مساء ليل نهار لا يعلمون أن هذه معجزة، لا يعلمون أن هذه من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، لا يعلمون أن هذه من قدرة الله، الشمس التي تشرق التي تأتي من المشرق وتذهب تغيب من المغرب كل يوم وليلة يرون ذلك. فلما اعتادوا هذا العمل الإلهي هذا المظهر من مظاهر الربوبية ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق عظمته، ما خافوا من الله حق المخافة، ما عبدوا الله حق عبادته، ما وحدوا الله جل في علاه. فلما ينكشف الأمر ويغير المألوف والمعتاد فيأمر الله جل في علاه الشمس تخرج من مغربها أغلق باب التوبة، لأن الغيب أصبح شهادة ووعد الله أو وعيد الله قد يصدق في هذا الوقت. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في طلوع الشمس، بل بيّن الله في كتابه أولا، هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياته رب، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض آيات الله جل في علاه جمهرة من المفسرين قالوا هي طلوع الشمس من مغربها. وفي الصحيح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا ثلاث آيات إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، منها خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها. العجيب في طلوع الشمس من مغربها أن لها أحوال، أنها تجري وعند الغروب وأنت تنظر إليها وتغيب ويسقط حاجب الشمس لا تدخل عقلك وتقول هي تشرق في المكان الفلاني كيف تقول أنها تذهب إلى العرش، لا عند سقوط الحاجب أنا أقول يقينا وأنا أنظر إليها هي الآن تحت عرش الرحمن تسجد لله جل في علاه. وهذه الآية الثانية وهي أن الشمس مأمورة وأن الشمس مقهورة وأن الشمس خاضعة لربوبية الله جل في علاه، وكل الخلائق كذلك، إن الله جل وعلا نادى للسماوات والأراضين ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكل الخلائق كل الخلق ساكن لله مربوب لله جل في علاه مقهور بربوبية الله جل في علاه، إلا الإنسان هو الذي يعصي ربه جل في علاه، لا يعصي أي خلق من خلق الله جل في علاه أمر الله، أمرها أن تشرق من المشرق وتغرب من المغرب فتفعل ذلك وتذهب عند العرش فتسجد. والدلالة على ذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس وهي تغيب فقال تعلم أين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله أعلم، أدبا منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تذهب عند عرش الرحمن فتسجد ثم تنتظر أن يأذن الله لها فتطلع من مغربها. فهي كذلك إلى أن يأذر الله جل في علاه حتى تطلع من مغربها يقال لها ارجعي من حيث أتيتي، ارجعي من حيث أتيتي. فإذا أذن الله بعلامة الساعة الكبرى قال اطلعي من مغربك، فتطلع من المغرب. فإذا نظر الناس إليها آمنوا جميعا، حيث لا ينفع الإيمان لأن الغيبة صار شهادة. المسألة الثالثة العقدية في ذلك سجود الشمس. سجود الشمس لله جل في علاه لا غرو ولا عجب، إنه ما من كائن من كائنات الله جل في علاه إلا وله عبودية، تسبيح واستغفار وسجود وتلبية. من كيس هذا ليس من كيس، بل من الأدلة الظاهرة على أنه ما من كون من شيء، بل حتى هذا الجدار يسبح بتسبيح الله جل في علاه، هذا يسبح بتسبيح الله جل في علاه، هذا يسبح بتسبيح الله جل في علاه، لكننا لا نفقه هذه العبادة، لا نسمع هذه العبادة. قال الله تعالى وإن من شيء إلا، وإن من شيء، هذا دلالة على العموم بل نص في العموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهونه تسبحه. وقد أظهر الله ذلك على نية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو طهرت القلوب لسمعت ذلك ولعلمت ذلك كرامة من كرامات الله جل في علاه. ابن مسعود يقول وكنا نسمع تسبيح الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل البعثة، قال أعلم حجرا كان يسلم علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلامه يسلم علي وأنا بمكة. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب خطبته وكان يضع يده على الجذع، فلما صنع له المنبر واعتلى المنبر وخطب الناس كان يسمع للجذع الأنين على أن السلام تركه وما سكت حتى وضع يده الشريفة على الجذع. بل السماء والأرض تبكي، السماء وتبكي الأرض، كما قال الله جل في علاه عن الفسق الفجرة، عن الطغاة، عن فرعون. وقال فرعون لما ماتوا ماذا قال الله تعالى؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، فالسماء تبكي والأرض تبكي. نعم السماء تبكي والأرض تبكي، هذه على حقيقتها وعلى ظاهرها. فالكائنات تعبد الله جل في علاه. الحديث صححه الشيخ الألباني وانضعفه بعض العلماء، حديث سليمان عليه السلام لما خرج يستسقي للأمة فنظر فقال للناس قد كفيتم، فلما نظر ماذا نظر؟ ماذا وجد عندما نظر وقال للناس قد كفيتم؟ رأى نملة تقف على رجلها تستسقي، تدعو الله جل وعلا، تطلب السقاية من الله جل في علاه، فقال لهم كفيتم، ارجعوا فقد كفيتم. فالحيوانات تتعبد لله جل في علاه. فهذه الشمس لا غرو ولا عجب أنها تعبد الله جل في علاه، تسجد لله جل في علاه، تذل وتقهر لربوبية الله جل في علاه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأتى بأمرين اثنين جليلين، الأول قال لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، بمعنى أن الكافر إذا نظر إلى الشمس طلعت من مغربها، إذا نظر إلى الدابة فكلمته قال أمنت بالله، أمنت أن الرب الواحد هو الله الذي علاه، لا ينفعه هذا الإيمان بحال من الأحوال لأن الغيب صار شهادة. وقد أناط الله الفلاح بالإيمان بالغيوب الذين يؤمنون بالغيب، فالذين صار الغيب بالنسبة لهم شهادة لا ينفع إيمانهم، هذا الأول. إذا الكافر لا ينفع إيمانه. طب المؤمن العاصي الفاسق، لأن الناس على أقسام، مؤمن تقي، مؤمن فاسق، مؤمن فاجر وكافر، صحيح ولا لا؟ طيب هذا بالنسبة للكافر إذا آمن لا ينفع إيمانه. المؤمن العاصي الفاجر الذي لم يتب من معصيته وهو يأتي الكبائر، نقول إذا رأى الشمس طلعت من مغربها وإذا رأى الدابة وتاب من الكبائر لم يتب الله عليه، لا تنفع هذه التوبة. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر الثاني أو كسبت في إيمانها خيرا، فأثبت له أولا إيمان، كسبت في إيمانها فله إيمان معتد به، هو مسلم، خرج من دائرة الإيمان الكامل لدائرة الإيمان الناقص أو لدائرة الإسلام، أصل الإيمان معه، أو كسبت في إيمانها فله إيمان، لكنه فاعل للصغائر أو فاعل للكبائر. فعندما يرى أو يصير الغيب بالنسبة له شهادة فإن أيضا هذا لا ينفع. والذي لم يستكثر من الخير عندما يرى طلوع الشمس من مغربها وعندما يسمع الدابة فيستكثر من الصلاة أو من الصيام أو من الصدقة لا يكتب له هذا، لا يضاف إلى حسناته، لأن المسألة منوطة كما قلنا بالغيب. وهذا تستنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشقين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، محى عنها الإيمان، لغى عنها الإيمان. بل الكافر إذا آمن بعد أن نظر إلى هذه الآية العظيمة لا ينفع هذا الإيمان ولا يكفر. طب المؤمن التقي لو أكثر واستكثر من الطاعات لا يكتب له، لا تكتب له هذه الطاعات. أما المؤمن العاصي الفاجر لو تاب من فجوره ومن فسقه لا تقبل توبته، لأن الله جل في علاه بيّن أنه لا يقبل التوبة من الذي يأتي عليه الموت ولم يكن قد تاب من قبل. هذه آخر المسائل العقدية التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى لنا إشكال واحد وهذا الإشكال ليس علي حله, حله عليكم. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث, إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل, فذكر الثلاث, ذكر منها الدجال. إذا من رأى الدجال وأراد التوبة لا تنفع توبته, من رأى الدجال وكان على كفر وقال لا ليس هذا بربي وآمن بالله لا ينفع إيمانه. ثلاث, لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسرت إيمانها خير, الدجال, طلوع الشمس من مغربها, خروج الدابة. هذا إشكال عظيم. يعني معنى ذلك أن الدجال بخروجه ترفع الأقلام وتجف الصحف؟ أنا أسأل أجيبوني بعدين نحل الإشكال. لا, طب الآن الحديث ظاهر في ذلك, قال ثلاث إذا خرجنا. أزيدكم من الإشكال؟ طيب هذا سيوضح لكم الإجابة. حتى في حديث عيسى عليه السلام الأسبوع الماضي, إيش قال إنسان في علامة عيسى؟ له علامات, إيش هي؟ أو له أعمال, إيش هي؟ يضع الجزية. يعني إيش يضع الجزية يا دكتور؟ يعني إما إيمان وإما القتل, صحيح ولا لا؟ يعني سيقبل الإيمان؟ سيقبل. طيب عيسى قبل الدجال بكم عام؟ عيسى قبل الدجال بكم عام؟ عيسى بعد الدجال؟ طيب يبقى لازم هذا الحديث أن من آمن في عصر عيسى فقد آمن بعده. نحن نتكلم في إيه؟ صبرا للجانب اليمين ده, بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في إيه؟ إيش الإشكالية يا أستاذ الله يكرمك؟ التوبة ولا يقبل الإيمان, خروج الدجال, وإيش الإشكال فيه؟ إن المسيح بعده سينزل وسيؤمن الناس بالمسيح ويدخلون الإسلام وهو يكون بعد الدجال, صح؟ ده إشكال عظيم أهو. فهمتوا الإشكال؟ الحمد لله. أجيبوا عن الإشكال. الإشكال ده حله في وجوه ثلاثة. ما تقول لي مش بشارة والدجال كانوا فين؟ في السحاب؟ هيطلع لهم السحاب حقا لأنه سينزل السماء يقول أمطري تمطر. انتهى الموضوع. الدجال فتنة عمياء, شر غائب منتظر الدجال, نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. زيد اختن. هو ممكن يقال ان قول السلام ثلاث اذا خرجنا يبقى لابد من ايش؟ من الثلاث. لكن هي بقي لها تحريك. الله يحفظك. لا فض فوق يا زيد. شوف زيد مقدام واسوى لكل طالب علم. انا نتقي الله ونحض حذو الرجل. انت عندنا من الرجال, كن رجلا يرفع الله بك الدين. ها والله دلالة مما رأيتم. لا المقدمة رايحة, انتهى الموضوع. ها بشمس. هذا تأويل جيد, هذا تأويل جيد أنه من خرج الدجال ففوتنا به فإنه لن يسلم. ليش؟ لأنه سيهلك معه وأن عيسى عليه السلام سيقضي عليه ومن تابعه. لكن الكلام في من إيش؟ في من آمن, آمن وهو معه يؤمن, يؤمن الناس يؤمن. ليش فيه؟ ها هذا وجه أن خروج الدجال يعتبر مقدمة من المقدمات تبين الكفر الطاغي على من يتبعه, وأن الران والطبع والكفر والختم على القلب قد وجد. فإذا طلعت الشمس انتهى الموضوع ولا أمل في ذلك. كلام جيد. في وجه آخر احنا ممكن نقول عنه. الوجه انه هو ايش؟ قول السلام ثلاث إذا خرجنا لا يقصد بالثلاث تحديدا بل الأغلب, وهذه من لغة العرب, من أساليب العرب أنه يتكلم عن الأغلب ويأتي بالكل. فهو يقول على الأغلب أغلب الآيات إذا خرجت فإنه لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمانة من قبل, وأغلب الآيات طلوع الشمس مع خروج الدابة. ويكون الدجال بمثابة المقدمة لذلك, بمثابة المقدمة لذلك. وده الكلام الصحيح أننا نقول بأن المسألة على الأغلب خروج الدابة أو طلوع الشمس هي الفاصلة في مسألة عدم قبول الإيمان, وأما الدجال مقدمة لهاتين العلامتين. فيكون في ذلك حل هذا الإشكال, وأن الدجال إذا آمن في عصره أحد يقبل منه الإيمان, بل سيؤمن بعض الناس بعيسى عليه السلام بعد نزوله. هذا تحقيقا لا تعليقا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم, فقد قبل الإيمان قبل طلوع الشمس. فإذا جاءت طلوع الشمس أو خروج الدابة لا يقبل الله إيمان عبد بعد ذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث حتى ننتهي, الركن الركين في صحة الإيمان هو الإيمان بالغيب. فإذا صار الغيب شهادة فلا إيمان, وهذه دلالاته في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع نفسا إيمانها أن تكون أمانة من قبل. إذا رأت الغيب شهادة, إذا رأت أن الله جل وعلا جعل الشمس تطلع من مغربها. الثاني رد العلم إلى من هو أعلم من أدب الطالب, رد العلم لمن هو أعلم من أدب الطالب. وهذا الأدب قد مات ودفن وكبر عليه 99 ولا نجد في هذه الأونات. من أدب الطالب أنه إذا وجد في مكانه بل في الدويرة التي يعيش فيها بل في البلد التي يعيش فيها من هو أعلم منه وأتقى منه في هذه المسألة وجب أن يحيل عليه وجوبا لا استحبابا. ومع ذلك ماتت هذه، وهذه من عدم الأمانة العلمية، يتصدر من ليس له الأهلية في التصدر ويقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، وهذه كما قلت فيها غش للأمة وليست فيها نصيحة للأمة. من تصدر على غير أهلية ثم صدر نفسه في فتوى لا يتقنها، ومن أتقنها موجود عنده في نفس الدويرة أو في نفس المكان ولم يحل عليه فقد غش الأمة، وعليه من الله ما عليه، يغفر الله له ويغفر الله لنا ويتوب علينا عليه. لكن هذه من الأداب التي ماتت ولا بد أن ترجع إلى طلبة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتعلم أو تدري إلى أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. بالضبط كما كان معاذ رضي الله عنه رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. في الثانية قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وما من مرة حتى ولو علموا قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس ويقول: أي الأيام هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. أي الأشهر هذا؟ قال: الله ورسوله. وهو مع أنهم يعلمون لكنهم يقولون: لعل الله يغير هذا الشهر، نترك العلم لمن هو أعلم. ولذلك عوتب موسى عليه السلام عندما سئل من أعلم أهل الأرض قال: أنا، ولم يحل الأمر إلى الله جل في علاه، فعاتبه الله لذلك ثم جعله تابعا لمن هو أدنى منه درجة، كان تابعا للخضر عليه السلام كما في الترجيح أنه نبي من الأنبياء. الغرض المقصود هنا لابد من رد العلم إلى من هو أعلم وأتقن بهذه المسألة. ابن المبارك وابن عيينة وغير هؤلاء إذا اجتمعوا وتكلموا عن مسألة يقف الكل صامت وينظر بعضه إلى بعض ثم يقول: ارجع لهذا، لا أتكلم في وجود هذا. أحمد بن حنبل نفسه في وجود العلماء الذين يتعلم على أيديهم يقول: تعلمنا ألا نتكلم عند كبرائنا. وكثير من الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغير هؤلاء إذا سئل المسألة ووجد من هو أتقن منه في هذه المسألة كف نفسه عنه. وكذلك أكثر 13 صحابي سؤل عن مسألة وكل واحد يحيل على أخيه، إلا إذا وجد المرء أو طالب العلم أو العالم نفسه هو الأتقن في هذه المسألة ولم يصدره أحد. قال بعض العلماء، وهذا قول البخاري وقول كثير من العلماء، قال بعض العلماء: وجب أن يصدر نفسه هو، إن لم يصدره الآخرون إجحافا لحقه أو غمطا لحقه أو كبرا، وجب أن يصدر نفسه هو لأنه الأنفع للأمة ولأنه الأصلح والأتقن في هذه المسألة، عملا بإيش؟ اتساء بنبي الله يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الفائدة الرابعة، ثالثة ولا الرابعة؟ نعم، من أدب تفسير القرآن، تفسير القرآن بالسنة. إذ أولى التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بقول الصحابي، ليس بالهوى ولا الوجد ولا اللغة، اللغة هذه تأتي بعد ذلك. تفسير القرآن بالسنة لأن أعلم الناس، أعلم الخلق بمراد الخالق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر لوجه الله الكريم. فأعلم الناس بمراد الله هو رسول الله. فعندما قال آدم سلم قول الله تعالى: تجري لمستقر الله، قال: المستقر هو تحت العرش. فأولى التفسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، مظاهر ربوبية الله جل في علاه، وهذه تجدها في خروج الدابة، في خروج الدجال وما بيده من عظائم، أنه يجعل المطر من السماء، يخرج الكنوز من الأرض، ويحيي الموتى بإذن الله. هذه كلها من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. ومن مظاهر ربوبية الله جل في علاه خروج الدابة وكلام الدابة وطلوع الشمس من مغربها. الفائدة الخامسة، الرد على أهل الجغرافيا والتاريخ أنهم يعتقدون بثبوت الشمس وحركية الأرض. كل الذين درسوا الجغرافيا ما زالت تدرس حتى الآن، وما زال المدرسون يدرسون للطلبة الشمس ثابتة والأرض متحركة. دعك من ثبت، أنا أتكلم على الدراسة كلها، كانت الدراسة وأنا في الجامعة كلهم يدرسون ذلك. جيد جيد، هم يعتقدون ثبوت الشمس وحركة الأرض. لحظة لحظة، هم كانوا يعتقدون ويدرسون للطلبة دائما ترى يقول الشمس ثابتة والأرض هي المتحركة، وهذا مخالف لصريح قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر الله. فهذه فيها دلالة، فيها دلالة واضحة جدا على تحرك الشمس، ولا دلالة على تحرك الأرض، بل هناك أدلة على ثبوت الأرض وعدم تحركها. قول الله تعالى: وألقينا فيها رواسي ألا تميد بهم، يعني ألا تضطرب، وألا تتحرك فيها دلالة على ثبوت الأرض، وإن ثبت علميا تحرك الأرض فنحن. فبدأ خلينا نخش بقى في المجرات والمدرات. أنا معك أنا معك، إيش هتقول في قول الله تعالى لألا تميد بهم؟ لا لا، تميد تميد يعني تتحرك، تتحرك وتضطرب، تميد تتحرك. ها على إيش؟ لا أنت المخرج الوحيد، الوحيد تقول لي إيش؟ تقول لي لألا تميد، لألا تتحرك وتضطرب، والحركة باضطراب منفية، لكن ما ينفي الحركة، ممكن يكون في حركة لكن بدون اضطراب، ده الصحيح المخرج اللي ممكن تتكلم به. لكن صراحة بعض العلماء هو يقول ذلك، يقول جبل أحد الآن وجدته في الإمارات، لو كانت الأرض تتحرك جبل أحد انتقل من مكانه وما انتقلش من مكانه، هم يقولون ذلك، يقولون طب الطائرات الآن هي أنت بتأخذ من هنا من دبي مثلا إلى جدة تأخذ ساعتين، طيب لو قلنا أن الأرض بتلف هتقرب المسافات، يبقى مرة تاخدها ساعة ومرة تاخدها ساعة ونص مرة تاخدها إيش ساعتين، صراحة كلام وليه جدا، وهي ثابتة بالساعتين يعني معايا ولا علي؟ الغرض المقصود نحن نتكلم عن الأمر الواحد، ما هو الأمر الواحد المهم؟ هو تحرك الشمس، وإن قلتم تحرك الأرض هذا لكم، لكن تحرك الشمس وهذا ثابت بقول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي تذهب، تذهب نعم تذهب، تذهب إلى أي؟ تذهب إلى تحت العرش، فتسجد تحت العرش سجودا معلوما، سجودا حقيقيا لا مجازا فيه، لأن الله جل في علاه يأمر كل الخلق أن يتعبدوا له، فيتعبدوا بالتسبيح بالذكر بالاستغفار بالتلبية لا غرو ولا عجب. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ذهب إلى الحج فلبى فعلى صوته بالتلبية، ما من حجر ولا شجر إلا وهو يلبي بتلبية هذا الملبي، وهذه عبادة لله جل في علاه، فلا غرو ولا عجب. فيستحي المرء من نفسه أن الكائنات أن الجمادات يتعبدون لله جل في علاه بالذكر والاستغفار والتسبيح، والعبد غافل عن ذلك، نعوذ بالله من الخزان. ونسأل الله جل وعلا الثبات على عبادته، وأن يميتنا على الإسلام والتوحيد.